ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عتيا. لننزعن، النزع هو خلع بشدة، ولا يقال تنزع إلا إذا كان المنزوع متماسك مع المنزوع منه. ولذلك في الحق سبحانه وتعالى لما يجي للملك إيه؟ قل اللهم إيه؟ مالك الملك، تؤتي الملك من إيه؟ وتنزع الملك ممن تشاء، كأن يعني متمسكين به وعاملين كده ينزعوا كده زي ما ينزع كده. إنما الإتيان تنزعه، يبقى فيه نازع وهو الحق، والمنزوع منه والمنزوع الاثنين متماسكين. لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عتيه. العتي دي الجبروت والطغيان، احنا قلنا جبروت وطغيان قد يكون في مظهر الضعف، زي ما قلنا الكبر عتية، فكان الكبر عتية تبدأ الكبر ضعف، ما الكبر عتية. فما قال لك العتي هو الجبار اللي محدش يقدر عليه، والكبر لما يجي للجسم محدش يقدر عليه أبدا، يبقى عاتي. نعم تعال الأول، ايه يعني الحكاية دي؟ قال الدنيا، في الدنيا لما استقبلوا رسالات كان فيه أناس يضارون بانتشار الرسالات دي، لأن الرسالات جاية عشان تؤكد حق وتثبت سواسية في الخلق، وما فيش إلا إله واحد، والكل بالنسبة لمنهج الله إيه؟ سواسية. في ناس عايشين في الدنيا مش كده، في ناس عايشين في الدنيا جبارين وطغاة وأسياد ولهم عبيد، وده قوي وده ضعيف وده غني وده فقير وده صحيح وده مريض، فجاي الدين عشان يعمل ايه؟ استطراق عبودي. مين اللي يزعل من هذه المسألة؟ الأقوياء اللي واخدين حظهم يزعل، لما يزعلهم يقوم يعادر اللي جاي يعمل الدين ده، يقفلوا أعداء، وبعدين أتباعهم يبقوا وياه، يبقى فيه تابع وفيه ايه؟ متبوع. بقول يوم القيامة بقى السيطرة بتاع الدول كانت في الدنيا، هنحضرهم جميعا حول ايه؟ جهنم ايه جسم. وبعدين نبتدي بمين بقى؟ نبتدي بالفتوات الجبابرة الأول، لننزعن من كل شيعة إيه؟ أيهم أشد على الرحمن عتيا. الجبار الأول نجيبه الأول. طب ليه إيه الحكمة دي؟ علشان ينزل أمام اللي كانوا تابعينه، وعشان اللي تابعينه يقطعوا الأمل، يمكن لو خد الأول الضعيف يقول لك ده القوي هيتدخل، ما هم قالوا شفعائنا وهيتدخل، لا هو خده من الإيه؟ خدوا من الاول. ثم لننزعن من كل شيعة ايهم ايه؟ هناك الآية الثانية، ويوم نحشر من كل امة فوجا ممن ايه يكذبوا باياتنا فهم ايه؟ يوزعون، فهم يوزعون. نجيب فوج كده من الايه؟ من الكبار، ناخد الايه الاول اللي هم الفتوات. افرض ان واحد مثلا فتوة في حتة، وبعدين راح حته تانية مطلعوا عليه بقى مثلا الناس عايزين يضربوا، زي زمان كان يحصل الحسنية والمش عارف الايه، يوم هو يروح منمر على الفتوة الكبير فيهم، ويروح مسكه ويروح هضره في الايه في الارض خلاص، يوم الكل يعمل ايه الاهدي. ثم لننزعن من كل شيعة، يعني اناس متشايعين على رأي باطل، لننزعن من كل امة ايه ايهم اشد على الرحمن ايه عتيه. ولذلك هناك في القرآن لما يجي فرعون بقى اللي ادعى الألوهية، ما فيه جبروت دون الألوهية، إنما دي أكبر جبروت بقى ادعى الألوهية، أم قاله يهو بقى يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار، أول يودهم لحد النار. ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عتيا.